السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل الفرق بين المسند والمتصل. إذا قيل هذا حديث متصل أو قيل هذا حديث مسند، المسند هو المتصل، يعني الذي اتصل سنده، يطلق ويراد به المتصل، لا سيما إذا قيل أسنده فلان وأرسله فلان، فيريدون بالإسناد هنا الاتصال. ويطلق المسند ويراد به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فله عدة إطلاقات، يطلق ويراد به المرفوع، ويطلق ويراد به المتصل، ويطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد كالجامع الصحيح المسند صحيح البخاري، ويطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد. أما المتصل هو ما اتصل سنده، بأن يكون كل راوي من رواته قد تلقاه من شيخه بطريق معتبر من طرق الرواية. يقول: هل المتبرجات في الحرم يدخلن في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ لا، لهن نصوص تخصهن، يعني دخولهن في العمومات وارد، لكن يبقى أن هناك نصوص تخصهم. فالتبرج ومثار الفتنة للرجال شأنه عظيم، جاء الأمر بلعن المتبرجات نسأل الله العافية، لكن اللعن على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص. ما تقول لامرأة متبرجة لعنك الله وعليك لعن، لا، لك أن تقول لعن الله متبرجات، أو إذا رأيت مجموعة من النسوة متبرجات لا مانع من لعنهم، كما يلعن الشارب شارب الخمر بجنسه، لعن الله الشارب، لكن لا يلعن فلان لأنه شرب. ما حكم كشف العين في الحجاب؟ النقاب الذي يظهر العين الأصل فيه الجواز، لكنه النقاب الشرعي لا النقاب العرفي الذي يسميه الناس نقاب هو سفور، لأن النقاب المأذون باتخاذه من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في المحرمة لا تنتقب المرأة، معناه أن غير المحرمة تنتقب، والحديث الصحيح. فالنقاب نقب في غطاء الوجه في خمار المرأة بقدر سواد العين، فإن أظهر شيئا من البشرة ولو جزءا يسيرا فهو سفور وليس بنقاب. يقول: هل نقول العلة هنا عدم جريان الدم بالسن والظفر؟ لا، السن والظفر يجري لأنها تجرح وهي تستعمل، لكنها جاء النهي عنها واستئناؤها مما أنهر الدم دليل على أنها تنهر الدم، دليل على أنها تنهر الدم. وعلى كل حال الحديث واضح، إلا أن ما وراء العلة هو الذي يحتاج إلى بحث. يعني القدر المفهوم من الحديث أن التعليل بكون السن عظم أنه لا يجوز التذكية بالعظام لأنها تشارك السن في العلة. طيب، لو قال قائل: أنا سني ليس بعظم، تركيب من مادة أخرى غير العظام، أو لبس السن ذهب مثلا نقول تنتفي العلة ولا تنتفي السن؟ ليس بعظم تركيب العلة، يدور الحكم معه ما دام السن عظم لا يجوز. إذن إذا كان السن ليس بعظم هل يجوز ولا ما يجوز؟ مقتضى العلة يجوز، شو المانع؟ أما السن فعظم. أما السن العظم الملبس هذا لا ينفي كونه عظم، أما السن المركب بديلا عن العظم من أي مادة أخرى فهو ليس بعظم. لكن يأتي يرد هنا مسألة مزاولة النجاسة، والمسلم ممنوع من مخالطة النجاسة ومزاولة النجاسة بأي جزء من بدنه إلا ما دعت الضرورة إليه كالاستنجاء مثلا، وإلا فهو ممنوع من مزاولة النجاسة ومخالطة النجاسة، فهو من هذه الحيثية ممنوع. هذه كلها وجهت من أمس، هذه أسئلة قريبة جدا. ما أدري، يقول ما هي النار؟ ما هي النار؟ شخص لا أفهم من السؤال شيء، ما أفهم من شيء. أعيد على صاحب اقرأه شيء، كان في شيء يفهم. يقول في مسألة الجارية التي ذبحت الشاة، يقول الجارية تعلم ثمن الشاة بحكم صلتها بمالكها، أما غيرها ممن لا يعلم فيقف عن فعل هذه الأمور ولا يفعل حتى يتأكد تماما من ثمنها. لكن عموم المسلمين لا يعلمون أن من هذه المواشي من يباع بالملايين. جمل عنده جمل ب3000، عامة المسلمين على هذا ما يعرفون أن هناك أكثر منه. صرف على هذا الأساس. المسألة على كل حال قضائية تحتاج إلى مزيد بحث مع القضاة. يقول هل اللحوم المستوردة من الخارج يجوز أكلها ونسمي عليها إذا لم نعلم نسموا عليها؟ ما اللحوم المستوردة من بلاد الكفر غير أهل الكتاب هذه لا يجوز أكلها بالإجماع، وأما المستورد من بلاد المسلمين أو من بلاد اليهود والنصارى فهي جائزة تؤكل بالنص، لكن قد يرد ما يقتضي الاشتباه، وهو أن كثيرا من البلدان وإن ادعوا أو كانت أصولهم يهود أو نصارى إلا أن ذبحهم بطريقة لا تصح عندنا ولا تجوز، فمثل هذا يتورع الإنسان عن أكلها، لكن لا يحرم إلا ببينة ودليل قاطع. يقول هل يجوز زيارة حديقة الحيوانات أو لا لأن فيها كلابا تقتنى لغير حاجة؟ أصل أن ما كان فيه محظور أنه لا يغشى، حتى الدعوة في وليمة العرس التي تجب إجابتها يشترط أهل العلم أن لا يكون ثم منكر، وإذا كان اقتناء الكلب غير حاجة فهو معصية. نعم هي معصية خاصة بصاحبها لا تتعدى إلى غيره، لكن يبقى أنها معصية إن زارها لإنكار المنكر هذا مأجور بلا شك، وإلا فالأولى عدم الزيارة. يقول ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وهل يعمل به؟ نعم يعمل به، وهو حديث حسن. يقول يا رحمة الله على فلان، يا رحمة الله على فلان، هل هذا من دعاء الصفة الذي ذكر شيخ الإسلام أنه شرك أو يقدر فيه كما يقدر في يا لعنة الله إذا نودي من لا يعقل، يا حسرة على العباد ألا يسجدوا. إذا نودي من لا يعقل، قال أهل العلم لا بد من تقدير، لأن النداء لا يمكن أن يوجه إلى غير عاقل، فيقدر مثلا يا قوي رحمة الله على فلان، وحينئذ لا يكون الدعاء النداء والدعاء للصفة، ويا قومي لعنة الله والأقوام كلهم على إلى آخره. إذا استحضر هذا التقدير برئ من العهدة، وإذا لم يستحضر وقصد نداء الصفة والدعاء الصفة وقع في المحظور. والألفاظ المشتبهة التي يمكن أن يكون لها معنى صحيح ومعنى فاسد، المقرر عند أهل العلم أنها تجتنب. يقول نقل عنك أنك تقول أن العمليات الانتحارية خلافية بين العلماء. أقول وما زلت أقول أنني لم أقف على دليل شرعي صحيح يبيح للإنسان أن يباشر قتل نفسه. هذا كلام من الأزل من القدم، لا أعرف دليلا شرعيا يبيح للإنسان أن يباشر. نعم فيه أدلة يتسبب الإنسان في قتل نفسه، لكن يباشر قتل نفسه لا أعرف دليلا يدل على ذلك. يقول أحسن الطبعات للكتب التالية: المغني لابن قدامة. أنا اعتمادي على الطبعات القديمة، لسيما طبعة المنار المفردة 9 مجلدات، أو التي مع الشرح الكبير، ويستفاد من الشرح الكبير مع المغني فائدة كبيرة، وهي تصحيح الأخطاء، لأن صاحب الشرح الكبير ينقل الفصل كاملا من المغني ثم يضيف إليه ما يحتاج إليه في شرح الزيادات في المقنع على الخراقي. فباعتبار أن الشرح الكبير نسخة تكاد تكون مكررة من المغني، والشرح الكبير المطبوع مع المغني أصح طباعة من المغني، فيحتاج إليه لتصحيح المغني. وأما الطبعة التي خرجت وحققت، إن كان التحقيق ليس بذاك والتخريج أيضا فيه ضعف، طبعة دار هجر التي أشرف عليها الدكتور عبد الله التركي جيدة مخدومة بالفهارس، وفيها شيء من فروق النسخ وعزو بعض الأحاديث. المجموع شرح المهذب ما فيه إلى الآن أفضل من طبعة الطبعة المنيرية، طبعة 12 جزءا، 9 للنووي و3 للسبكي. شرح مسلم للنووي أيضا الطبعة المصرية البهية في 18 جزءا ما زالت عندي هي أرجح الطبعات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثنتان يعني خصلتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شداد بن أوس الصحابي ما حفظ إلا هاتين الثنتين، أو أن الأسلوب لا يقتضي الحصر. حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، منها أفطر الحاجم والمحجوم الذي تقدم، فحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، لكن هو في هذا الموضع يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. كتب بمعنى أوجب أو قدر، يعني تأتي كتب بمعنى أوجب وتأتي بمعنى قدر، لكن ما المراد بها هنا؟ إن الله كتب الإحسان، وفي قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب بلا خلاف، هل الإحسان واجب؟ العلماء يستدلون بهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان على ضعف دلالة الاقتران، على ضعف دلالة الاقتران، لأن العدل واجب والإحسان غير واجب. لكن لا شك أن الإحسان في هذا الحديث المدعوم بالأوامر فأحسنوا فأحسنوا وليحد، لا شك أن الظاهر منه الوجوب. وعلى هذا فيكون من الإحسان ما هو واجب ومن الإحسان ما هو مندوب. أنت وجدت واحد من زملائك ما معه كتاب، فجعلت كتابك بينك وبينه، أحسنت إليه، أن قلنا هذا يجب عليك تأثم لو لم تفعل. وفي هذا أمثلة كثيرة جدا. فالإحسان المذكور في الآية عند أهل العلم عندهم أنه ليس بواجب، وإن جاء الأمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن ماذا عن يأمر التي بعض مضمونها واجب وبعضه مندوب؟ هل نقول يأمر الأصل في الأمر الوجوب وخرج الإحسان بأدلة أخرى كما هو المقرر عند أهل العلم، أو نقول إننا نستعمل الأمر في هذه الآية بمعنييه الوجوب والاستحباب؟ اللفظ الواحد هل يستعمل في أكثر من معنى؟ وبتعبير العلماء الذين لا إشكال عندهم في المجاز يقولون هل يجوز استعمال المعنى اللفظ الواحد في معنييه في حقيقته ومجازه؟ الجمهور لا، لا يستعمل اللفظ معنيه الحقيقة والمجاز، وهنا حقيقة الأمر الوجوب ومجازه الاستحباب، أن استعمل في غير ما وضع له. فاستعمل للوجوب في العدل وللاستحباب في الإحسان، استعملنا اللفظ الواحد في معنييه، وهذا ممنوع عند الجمهور، يجيزه الشافعية. أو نقول أن الآية تدل على الوجوب، لكن صرف الوجوب بالنسبة للاستحباب بأدلة أخرى، والإحسان عندنا في الحديث الذي يظهر أنه واجب، لأن عدمه فيه تعذيب للحيوان، فيه تعذيب للمقتول، وقد جاء النهي عن ذلك في حديث وفي مناسبات كثيرة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء تريد أن تعمله تحسن فيه، ومما تعمله مما يجب الإحسان فيه، ومن أعمالك ما يندب الإحسان فيه على ما تقدم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، أيا كان المقتول فيحسن في قتله ولا يعذب أثناء القتل. والقتلة الهيئة، هيئة القتل، بخلاف القتلة التي هي اسم المرة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والذبحة. القتل معروف أنه إزهاق الروح، لكن حقيقته ما يكون بآلة، بخلاف ما عداه فإنه يكون موتا بمفارقة الروح للجسد. لكن نسمع في الحوادث إطلاق القتل، قد يتحدثون عن حوادث طائرات أو سيارات أو ما أشبه ذلك، ثم يقولون قتل في الحادث كذا. هذا أسلوب استعمال دارج الآن يستعملونه كثيرا، لكن هل حقيقة القتل بدون قصد له؟ نعم، قد يكون بدون قصد في قتل الخطأ، لكن أعني أن مجرد مباينة الروح للجسد من غير فعل مكلف أو غير مكلف، لكن الجمادات ما تقصد، ليست ذات قصد، فإذا مات بسببها هل يسمى قتل؟ سقط الطائر فمات من فيها، نقول قتلوا، يستعملونه الآن، وحقيقته ما كان بآلة أو حيوان. قال قتله الأسد، قتله الذئب، لكن ما يقال قتلته السيارة أو قتله. ولذلك يسند القتل في السيارة إلى قائدها، فيكون عليه ما على القاتل خطأ، دية القتل خطأ على قائد السيارة، ما يقال قتلته السيارة، فيضاف القتل إلى من له قصد. هذا الأصل فيه، وإطلاقهم القتل على من بالنسبة لمن لا قصد له لا شك أن هذا توسع. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أحسنوا إلى المقتول، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والذبحة، وليحد أحدكم شفرته لئلا يعذب المقتول والمذبوح، وليرح ذبيحته. ولذا جاء النهي عن المثلة في قتال المشركين، النهي عن المثلة والتمثيل بالميت، لأن هذا قدر زائد على المقصود وفيه إيلام وتعذيب، فلا يجوز شرعا. والمثلة شيء والمماثلة شيء واحد شيء آخر، المثلة شيء والمماثلة شيء آخر، فلا يحتج بحديث العرانيين، لأن هذا من باب المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وليرح ذبيحته. يرح ذبيحته إذا ذبح النسيك من شاة أو نحوها، هل راحتها في إمساكها لئلا تضطرب، أو إراحتها في تركها تضطرب حتى تموت؟ لأن بعض الناس يجثم عليها حتى تبرد، وبعضهم يتركها ترفس حتى تموت، فهل راحتها في أن تترك ليقال أن السنة تركها، أو يقال راحتها في إمساكها لئلا تضطرب فيقال أن السنة إمساكها؟ وليرح، فليرح ذبيحته، ليحد أحدكم شفرته، السكين تحد لئلا تحتاج أن يمر بها على الحلق أكثر من مرة. وليرح ذبيحته، فهل إراحتها في تركها تضطرب، أو في الجثوم عليها حتى تبرد؟ ها؟ هذا السؤال ما زال. نعم. ها؟ تكون معقولة وتنحر قائمة الإبل وتسقط على الأرض إذا وجبت جنوبها، قد يكون عدم تركها تضطرب لئلا تؤذي أحدا، هذا شيء، لكن بالنسبة لإراحتها هذا الله أعلم به. رواه مسلم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده، له ما يشهد له من حديث جابر وابن عمر وابي هريره وغيرهما، الحديث صحيح لا اشكال. ومعناه ذكاة الجنين ذكاة امه ان الام اذا ذكيت تذكية شرعية وفي بطنها جنين وخرج ميتا فانه يؤكل، لان ذكاته حصلت بذكاة امه، ذكاته حصلت بذكاة امه فهو حلال، لكن إن خرج حيا فإنه حينئذ يستقل بالحكم، فلا بد من تذكيته، فلا بد من تذكيته. ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الجزئين ذكاة الأولى وذكاة الثانية، وبه يتم الاستدلال للجمهور. أما إذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه كما زعم بعضهم فإنه حينئذ يكون لا يكون خبرا عن الجزء الأول، إنما يكون منصوب على نزع الخافض والتقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فإذا نزع الخافض انتصب المخفوض، يكون ذكاة الجنين ذكاة أمه يعني كذكاة أمه، مثل ذكاة أمه أنه يذكى بالسكين كما تذكى أمه، يعني تغير الحركة غير الحكم ولا ما غير؟ غير الحكم. وعمد معول الحنفية بقولهم أن الجنين لا بد من تذكيته، تغير الحكم لتغير الحركة، حركة الإعراب. وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية تعلم العربية بالنسبة لطالب العلم، وأنه لا يمكن أن يستغني عنها بحال، لا يمكن أن يستغني عنها بحال. لا شك أن المعاني تتبع المواقع الإعرابية، ففرق بين فاعل ومفعول وهكذا. لا بد لطالب العلم أن يتعلم من العربية ما يكفيه ويعينه على فهم النصوص، لا بد أن يتعلم ما يعينه على فهم النصوص، لأن القرآن بلسان عربي والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يمكن أن يفهم كلام الله ولا كلام رسوله إلا بعد معرفة اللغة التي جاءت بها الشريعة. ومن يزعم أن تعلم العربية من الفضول وأنه يمكن أن يستغني عنه طالب علم، هذا ليس بصحيح. بعض الناس يقول نكتفي حسبنا كتاب الله وسنة نبيه، نقول نعم حسبنا كتاب الله وسنة نبيه، لكن كيف نفهم كتاب الله وسنة نبيه إلا بمعرفة اللغة التي جاء بها الوحيان. قد يقول قائل أنا تعبت في تعلم العربية، حفظت القواعد وضبطت الأمثلة، فإذا نطقت أو قرأت لحنت. وآخر يقول أنا أتقن القراءة وأتحدث من غير لحن لكنني لا أعرف القواعد. يعني يمكن أن يحصل هذا بكثرة القراءة على الشيوخ المتقنين الذين يردون على الطلاب في كل مخالفة. نعم، فيه طلاب يقرؤون على الشيوخ لا يلحنون، لأن الشيوخ اعتنوا بهم وصاروا يقومون ألسنتهم فاكتسبوا هذه المزية دون غيرهم. فهل نقول أنه يكفي أن تقرأ على الشيوخ ولا تعرف قواعد لتضبط اللفظ، أو نقول لا بد من ضبط القواعد مع سلامة اللفظ من اللحن؟ ولا شك أن معرفة قواعد العربية، ولا يقصد بالقواعد العربية النحو فقط، العربية فروعها 12 فرعا، ولا بد أن يكون طالب العلم على معرفة بما يكفيه ويعينه على فهم الكتاب والسنة منها. العناية بمعرفة بتعلم العربية يفيد أمرين: الأول فهم الكلام، والثاني تقويم اللسان. نعم، كثير من طلاب العلم أفلوا أوقات وصرفوا أوقات في تعلم العربية، وفي النهاية إذا قام يتكلم أو يخطب أو يقرأ لحنا كثيرا جليا، ويعرف القواعد، إذا عاد إلى الجملة عرف أن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول وهذا تمييز وهذا ظرف وهذا كذا، يعرف، لكنه إذا تكلم لحن. هذا حصل على الفائدة الأولى، عرف المعاني، وإن فاتته الفائدة الثانية. الفائدة الثانية تقويم اللسان. تقويم اللسان مهم، لا سيما للخطباء والمعلمين والدعاة، مهم جدا. والذين يقرؤون على الشيوخ يعني يزري بطالب العلم أن يكثر في كلامه اللحن، فعليه أن يتعلم ما يقوم لسانه. فنقول لطالب العلم الذي عرف القواعد وضبطها وأتقنها وعرف مواقع الكلمات الإعرابية، نقول مثل هذا، وعجز عن تقويم لسانه، لأن اللسان يحتاج إلى ميران، يحتاج إلى ميران، ما يكفي فيه التعلم النظري، فلا بد من التطبيق العملي. هذا الذي عرف القواعد عرف كيف يتعامل مع النصوص، وهذه فائدة بحد ذاتها كبيرة جدا بالنسبة له. يحرص على أن يقوم لسانه، وإن لم يحصل فالفائدة الأولى تكفيه. إذا لم يكن خطيبا أو معلما أو داعي أو ما أشبه ذلك مما يحتاج إلى إيضاح كلامه عند الناس. زكاة الجنين زكاة أمه، عرفنا أنه عند الجمهور إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها أنه يؤكل وتكفي تذكية أمه. ومنهم من يفرق بين الجنين المشعر والجنين غير المشعر، يعني الذي نبت له شعر تكفيه تذكية أمه، والذي لم يشعر لا تكفيه. وبعضهم يقول بالعكس، ما دام الجنين لم يشعر فهو كجزء من أجزائها، وإذا أشعر استقل فيحتاج إلى تذكية. وعلى كل حال الحديث رد على هذا وهذا، ما دام جنينا مجتنا مستترا في بطن أمه فزكاة أمه تكفي، لكن إن خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.